رزقاً وعلماً حينين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين وفرج اللهم عن المسلمين في مشاعرهم وعلمنا يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة الكرام، اليوم نبدأ إن شاء الله بتفسير سورة النور. هذه السورة العظيمة تحتوي على الأحكام الكثيرة، فيها إذا الأحكام الكثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الآيات، شرح المفردات. سورة، السورة في اللغة معناها المنزلة السامية، يعني المنزلة العالية من السموم والارتفاع، من السامية يعني هي المرتفعة، والمكان الرفيع. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. يعني لم يبلغ كل ملك هذه المرتبة. إذا سورة هنا المراد بذلك منزلة ورفعة، وهي في الاصطلاح مجموعة من الآيات الكريمة لها بدء ونهاية، بداية ونهاية، يعني كسورة الكوثر مهما كانت يعني قصيرة. وسمي السورة لشرفها وارتفاعها، كما يسمى السور للمرتفع من الجدار. أنزلناها، المراد أوحينا بها إليك يا محمد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفرضناها، ننتقل طبعا، نحن نترك أحيانا بعض العبارات. وفرضناها أي أوجدنا ما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا. وأصل الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه، والمراد به هنا الإيجاب على أتم وجهه. فرضنا فرضناها يعني أوجبنا فيها الكثير من الأحكام الشرعية. وفي ذكر ذلك براءة استهلال على ما قيل. براءة استهلال، الإنسان إذا ابتدأ كتابه أو حتى خطبته بمقدمة تفسح وتعرب عن هذه الخطبة التي سيخطبها أو عن هذا الكتاب، وكانت رائعة جميلة عرفنا، فيقال أين ابتدأ بمقدمة رائعة، يعني يقولون أيضا براعة استهلال، يعني بداية براعة في افتتاح هذه السورة. يعني إذا استهلال بمعنى روعة في افتتاح هذه السورة، ما معنى الاستهلال؟ بداية الكلمة كما قلنا، أو تأليف أو كذا، بمقدمة تكون جميلة جدا ورائعة. إذن وفي ذلك براعة استهلال على ما قيل. وقرئ بالتشديد فرضناها للمبالغة، ولتأكيد الإيجاب ولتعدل الفرائض وكثرتها. آيات بينات، الآيات جمع آية، وهي قد ترد بمعنى الآية القرآنية، وقد ترد بمعنى العلامة. من خواص القرآن كما ذكر العلماء أنه يقال للجملة منه آية، لا يقال ذلك للحديث أو أي كلام آخر. وأيضا قد ترد بمعنى العلامة، قد ترد هو الأصل اللغوي، الأصل اللغوي الآية معناها ماذا؟ العلامة. زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما يعني بشر بالولد، بشرته الملائكة، فماذا قال؟ قال ربي اجعلني آية، يعني علامة على أنه سيكون لي الولد، أريد علامة قبل ذلك، عرفنا؟ قال آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، سوية أي تامة، فلان سوي الخلق أي تام الخلق، جميل الخلق أيضا. إذا قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، اختلف أهل العلم في تفسير الآية على قولين تحتمل هذه الآية، ألا تكلم الناس 3 ليال، وفي سورة آل عمران 3 أيام. وقال بعضهم إن الله عز وجل عقد لسانه، عقد لسانه وأصبح ما يستطيع أن يتكلم 3 أيام، لذلك صار يشير إشارة للناس كما قال تعالى، فخرج على قومه من المحراب مصلى فأوحى إليهم، أي أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يعني داوموا على الصلاة، داوموا على الصلاة في التسبيح، ولا المراد بالتسبيح الصلاة طبعا، هذا خلاف في ذلك. والقول الثاني لا، لم يعقد لسانه ولكن أمر بالصوم، وكان في شرع من قبلنا كما قالت مريم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. في شريعتنا طبعا ممنوع أن يعني يصمت الإنسان ولا يتكلم من أول النهار، يعني من الفجر حتى المغرب، من الفجر أو الصبح حتى المغرب، الحديث لا صمات يوم إلى الليل، لا صمات يعني لا صمت يوم إلى الليل، هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وهو في السنن، وبعضهم رجح وقفه، لكن قالوا في حكم المرفوع هناك ما يدل عليه، هناك قرائن تدل عليه. نعم. الصحابي داروا الحديث صمات يوم، أذكر كأنه حفصة بنت عمر رضي الله عنها. إذن الآية الحقيقة في اللغة، في أصل اللغة الآية العلامة والأمارة، وقد ترد إذن بمعنى العلامة، قلنا هو الأصل، هو الأصل لغة يعني. أما بالنسبة أنه تطلق الآية على الجملة من القرآن، هذا اصطلاحي، يعتبر أمر اصطلاحي وليس في أصله اللغة. نعم، اصطلاحا يعني المسلمون اصطلحوا على ذلك. أو الشاهد على القدرة الإلهية، المعجز يعني، أمر معجز خارق للعادة يعني، شاهد على القدرة الإلهية يعني أمر خارق للعادة، معجز، كقوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. آيات كثيرة وآية وآية، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، الجوار المراد به الجوار هنا السفن، لأنها تجري يعني تسير على وجه الماء، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاهلية سفينة. والمراد نوح، والمراد هنا حملنا آباءكم، صح؟ ما حملنا نحن، إنما حمل من آباؤنا يعني الذين يعني كنا من نسلهم، كنا من نسلهم. فلما حملوا عرفنا كأننا نحن حملنا معهم، يعني الذرية حملت معهم للبقاء والاستمرارية للنسل. وفي خلاف بين أهل العلم، المشهور أن بني آدم جميعا، كل بني آدم بعد نوح إنما هم من نسل أولاده الثلاثة، وهذا القول هو الشائع هو المشهور، يعني كل البشرية من نسل أولاد نوح الثلاثة، سام وحام ويافث. أما كنعان فهو الذي هلك في نعم رفض أن يؤمن ورفض أن يركب في السفينة فغرق. كنعان هذا اسمه، عرفنا الثلاثة سام وحام ويافث. سام أبو العرب ومعهم اليهود، لا خلاف في ذلك. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، إجماع أهل التاريخ والتفسير على أن جده التاسع هو سام، جد إبراهيم التاسع، تسعة يعني آباء بينه وبين سام. ولا خلاف أن العرب أيضا عرفنا العارب، الآن نقول ليس الذين يعني من نسل إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم، فولده إسماعيل وأولاده من العرب المستعربة، أحسن. وإسحاق أبو والد بني إسرائيل، إنه والد يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ويوسف وإخوته هم بنو إسرائيل الأصل، يعني هم الاثنى عشر أصل بني إسرائيل يعني. ومن تناسل منهم يقال له إسرائيل أو من بني إسرائيل. فما في خلاف إذن أن العرب العاربة، العرب الأصلية من هم؟ عاد وثمود وقحطان وأيضا العماليق نسبة لعميق من أولاد سام كلهم. إذن العرب عرفنا من أولاد سام، وكذلك اليهود، وبعضهم يضيف إلى ذلك من أولاد سام الروم، وبعضهم يقول الروم من أولاد يافث وليس من أولاد سام. أي نعم. حام أبو السودان والقبط وهذه الأمم بشكل عام. حام أبو نعم السودان والحبشة والقبط وأمم أخرى. الترك أبوهم ماشي. الترك يافث، الترك أبوهم يافث، الترك بأنواعهم يعني، سواء قلنا تركمانستان وأذربيجان وحتى الصين وحتى يأجوج ومأجوج كلهم ترك يعتبر، كلهم ترك. أين هذا في أصل يعني تقسيم الشعوب؟ في عندنا مشكلة الآن، الآية لو تدبرناها في سورة الأعراف أو في سورة هود، حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل احمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليلا. في عندنا مشكلة، فهذه الآية تثبت أن هناك من غير أولاده كانوا في السفينة، صح؟ واضح. وعلى ذلك يعني النسل من بقي من بعد نوح، يعني هذا النسل ليس من أولاد نوح فقط ثلاثة، فهناك عدد يسير من الناس عرفنا آمنوا بنوح، فيكون أيضا من نسلهم الذرية. لا يكونون هنود مثلا، لكن ابن كثير رجح وغيره الحقيقة رجح قضية أن النسل بني آدم جميعا من أولاد نوح الثلاثة، واستدلوا بآيات كقوله تعالى أي نعم لما في سورة الإسراء حملنا تحتمل غير الأولاد أي نعم بنو إسرائيل ومن ذريته أي يعني المهم ذكر ابن كثير ذاكر آيتين منه من ذلك ذرية من حملنا مع نوح، لكن ذرية من حملنا مع نوح لا تدل على سورة مريم. نعم سورة مريم. سورة مريم ماذا؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. أيوه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وشبينا عليه. لا هذه ممن حملنا مع نوح تحتمل غير وجعلنا ذريتهم الباقين في قصة نوح هذه أي كأن هذه الآية مع آية أخرى والله أعلم. المهم نعم أقوى لأهل العلم لكن هو هذا المجهول يقولون أنه من الأصفر من هو الأصفر؟ بنو الأصفر واضح يعني الأشقر بدل أن يقول الأشقر على أبيض يعني على حمرة عرفنا فيقولون بني الأصفر يعني الشقر شيخ ليس الأصفر هو يقولون أخوه يعقوب أو عمه نعم عيسو يقولون أخو يعقوب هو الذي هاجر من بلاد بيت المقدس إلى بلاد أوروبا يعني وتناسل الناس منه هذا في قول ليس ابن إبراهيم إيه لا حفيد أخو يعقوب إيه لكن ربما يكون طائفة من الأوروبيين أو الفرنجة منه عرفنا أما ربما الأوروبيون أقدم من ذلك مثلا كحال العرب مثلا أين يعني عاد أول قبيلة تعتبر أو أمة أي نعم من العرب البائدة في عندنا عرب عاربة وعرب مستعربة العرب العاربة منهم بائدة ومنهم باقية عاد بائدة وثمود بائدة أي نعم طيب هذا أتى بنا على ذلك قوله تعالى ومن آياته الجوار إذا في البحر كالأعلام كالأعلام العلم مطلق على الجبل على فكرة مطلق على الجبل أي نعم فكل شيء عالي أو مرتفع يقال له علم والعلم يقال له علم لأنه يكون أيضا يعني مرتفعا يكون مرتفعا إذا أحد ما يطلق على الجبل إنام علم وقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى قوله تعالى تذكرون طبعا نترك بعض الألفاظ كما يعني اعتدنا على ذلك هذا فيها تطويل تذكرون مضارع حذف منه إحدى التاءين وأصلها تذكرون ومعنى التذكر أن يعاد إلى الذاكرة الشيء الذي غاب عنها والمراد به هنا الاستعارة والاعتبار أي لعلكم تعتبرون وتتعظون الزانية والزاني الزنا في اللغة الوطأ المحرم صح هذا أكيد الوطأ المحرم فأحد يقول والله أنه أتى زوجته زنى بزوجته عرفنا فإن المراد بذلك الوطر المحرم. وفي الشرع وطر الرجل المرأة في الفرج من غير نكاح ولا شبه نكاح، غير النكاح معروف ليس الزوجة، شبهة نكاح يعني حصل عقد لكن هذا العقد باطل كنكاح المتعة مثلا، أو نكاح لم تحضره شهود، يعني هو أجرى عقد حقيقة بينه وبينها عرفنا لكن لم تحضره الشهود، يعني ناقص شرط من شروط العقد أو ركن من أركان العقد، فهذا هو المراد بالنكاح بشبهة، يعني في عقد لكن فيه خلل هذا العقد. نكاح المتعة ليش نسميها زينة؟ يعني أهل العلم يطلقون عليه ويرجحون أنه نكاح شبهة ولا يقام عليه الحد، يعزر يعني يجلد فاعله